قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأطان ولذا كجر بلحية الأخ حيث لم يكن واسعا في قومه لبطان بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيران ولقد رأى إبليس عارفا. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران. موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع من ميقات ربه وجد قومه يعبدون العجل فغضب غضبا عظيما حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني لما لم تنكر عليهم؟ فهو يقول لم ينكر عليهم إلا على من كان ليس بعابد منهم وأصبح ضيق الأعطان. قلب الحقيقة والعياذ بالله. جعل موسى ينكر على الذين لم يعبدوا العجل لا على الذين عبدوه، وهذا من المكابرة نسأل الله العافية. ولذاك جر بلحية الأخ إيش؟ حيث لم يكن واسعا في قومه لبطانه. جر بلحيته يعني ينكر على فرعون حيث أنكر عليه، نعم على هارون حيث أنكر عليه أو أنكر ما يفعلون. بل فرق الإنكار منهم بينهم منه بينهم لما سرى في وهمه غيران. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.